السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب العيادة في جوف الليل. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عيسى بن المغيرة عن ابن أبي ذئب عن جبير بن أبي صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى، أي إذا مرض، يقال اشتكى فلان إذا أصابه شكوى مرض. وسيأتي قريبا باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية. قوله أخلصه الله، أي نقاه من ذنوبه وطهره منها وجعل ذلك كفارة له، فالمرض يكون للمريض خلاصا ونقاء وتطهيرا وكفارة من الذنوب. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتوضيح ذلك فقال: كما يخلص الكير خبث الحديد. الكير هي آلة النفخ التي يستخدمها الحداد، وهي من الجلد، وتشد من الجهتين حتى تمتلئ هواء، ثم تضغط فيخرج منها الهواء بدفع قوي. قوله خبث الحديد، خبث الحديد أي الشوائب التي تعلق بالحديد، فإذا نفخ وصهر بالنار خرج منه الخبث، فالأمراض والأسقام تخلص المؤمن من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة. قوله ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض، أي سواء كان الذي أصابه مرض أو حصل له وجع أو حصل له ألم وشدة ومعاناة، قال إلا كان كفارة ذنوبه، أي إلا كان هذا المرض كفارة لذنوبه يخلصه الله به منها، والمصائب كفارات. قال حتى الشوكة يشاكها، أي حتى الشوكة التي تصيب بدن المؤمن، كبرت الشوكة أو صغرت فإنها كفارة لذنوبه. قوله أو النكبة، أي حتى النكبة، فعندما ينكب على وجهه أو يعثر أو تزل قدمه فإن ذلك كفارة له. وقد مر قريبا نحو هذا المعنى من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث عائشة رضي الله عنها اللذان أوردهما المصنف هنا، حديث إذا اشتكى المؤمن وحديث ما من مسلم يصاب بمصيبة، ليس فيهما صلة ظاهرة بالترجمة، فالترجمة في العيادة في جوف الليل، لكن ربما يكون الإمام البخاري رحمه الله تعالى أشار بذلك إلى من كانت به شكاية واشتد به الأمر فإنه يعاد ولو في جوف الليل، وأنه ينبغي أيضا على من يعوده أن يكون مستحضرا لهذه المعاني ليكون في ذكرها عند المريض تسلية له. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد أن أباها رضي الله عنه قال: اشتكيت بمكة شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي؟ وأترك الثلث؟ قال لا. فقال أوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال لا. قال فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. قوله اشتكيت بمكة شكوى شديدة، جاء في بعض الروايات أنه قال حتى أشفيت على الموت، أي اشتد به الوجع وعظمت به الشكاية والألم حتى أشفى على الموت، أي شارف على الموت من شدة المرض الذي أصابه. قوله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، باب العيادة في جوف الليل. وإن لم يكن هنا ذكر لجوف الليل، لكن فيه ذكر اشتداد المرض واحتياج المريض إلى أن يعاد، فإذا اشتد المرض بالمريض وعظم فإنه يزار في أي وقت من النهار أو الليل، لأنه أصبح في حالة شديدة ويحتاج إلى من يقف إلى جنبه من أخوانه ويسليه ويؤنسه إلى غير ذلك من المعاني التي يحتاج إليها المريض. قوله فقلت يا رسول الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أي ليس لي من يرثني إلا ابنة واحدة. وهذا فيه اهتمام السلف رحمهم الله بأمر الوصية بالمال. قوله أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث، أي أجعل ثلثي مالي وصية في أبوابي وسبل الخير المتنوعة وأبقي لابنتي ثلث المال. قال صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تفعل هذا، بل اجعل لابنتك ولمن يرثك نصيبا كبيرا وحظا وافرا من مالك. قوله أوصي النصف وأترك لها النصف، أي هل أوصي بنصف مالي وأجعل لها النصف الآخر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، أي لا بد أن تجعل للورثة النصيب الأوفر. قوله فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين، أي هل أوصي في سبل الخير بثلث المال وأترك لابنتي الثلثين منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير. وهذا فيه إباحة الوصية بالثلث، وإن كان الأفضل ألا يوصي بالثلث وإنما يوصي بما هو أقل منه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير يشعر أن الأولى بالموصي أن يوصي بأقل من الثلث، كما يفهم من كلام ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال لو أن الناس غضوا أي أنقصوا من الثلث إلى الربع، وعلل ذلك بقوله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. قوله ثم قال اللهم اشف سعدا، هذه أعمال يشرع أن تفعل للمريض عندما يعاد، فيدعى له بالشفاء، سواء قيل اللهم اشف فلانا أو قيل اللهم رب الناس أذهب البأس وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أو غير ذلك من الدعوات. وهذا فيه أن من تسلية المريض ومواساته الدعاء له. وتقدم كلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأيضا من تسلية المريض لمس بدنه والإحساس بحال المريض ومدى حال المرض. قوله ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني، وهذا يكون في الدعاء للمريض كأن يقرأ وينفث عليه، أو يقرأ مثلا في يده وينفث ويمسح على المريض أو نحو ذلك، فكل ذلك لا بأس به. قوله وأتم له هجرته، جاء في بعض الروايات وهي ستأتي عند المصنف رحمه الله قريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد سعدا رضي الله عنه وجده يبكي، فقال ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، لأنه رضي الله عنه هاجر إلى المدينة وأصابه المرض لما ذهب إلى مكة، فخشي أن يموت بالبلد التي هاجر منها فكان يبكي خوفا من ذلك، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتم له هجرته. قول سعد فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة، أي فيما يخيل إلي، والمعنى أنه بقي كأنه يحس ببرد يد النبي صلى الله عليه وسلم على كبده عندما مسح على جسده. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا، هذا فيه فوائد، منها إثبات عبوديته صلى الله عليه وسلم لله وتوجهه إلى الله، ومنها أن العافية والشفاء والصحة لا تطلب إلا من الله ولا يلجأ في ذلك إلا إلى الله، فإن الشفاء بيد الله ومنه وحده. قال إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين. فالأنبياء وغيرهم لا يملكون لأحد شفاء ولا صحة، ولا يملكون شيئا من ذلك لأنفسهم فضلا أن يملكوا شيئا منه لغيرهم. فالشفاء والمرض والصحة والعافية والهداية والضلال والقوة والضعف كل ذلك بيد الله لا شريك له، فلا يطلب الشفاء إلا من الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لمريض قال في دعائه اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. ومنها بطلان حال من يتوجهون إلى الأضرحة والمشاهد وغيرها طلبا للشفاء أو طلبا للعافية أو طلبا للقوة أو طلبا للرزق أو طلبا لغير ذلك من الأمور التي لا تطلب إلا من الله جل وعلا. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. قوله رحمه الله باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح، هذه الترجمة فيها فضل الله على المريض من جهة أخرى، وهي أن الله يكتب له حال مرضه ما كان يعمله صحيحا، فإنه عندما يمرض ويعوقه مرضه عن صيامه أو عن قيامه أو غير ذلك من الطاعات التي كان يفعلها فإن الله يمن عليه ويتفضل بكتابتها له. قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح، هذه منة من الله وتفضل على المريض الذي أعاقه مرضه عن طاعاته وأعماله وعباداته وما كان يقوم به من الرغائب والنوافل ونحو ذلك، أنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح. وقد جاء هذا الحديث بلفظ آخر من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فإذا كان المرء ماضيا على الطاعة وأعاقه عنها مرض أو سفر، كان يكون محافظا على صيام النوافل وتركه لأجل السفر، أو يكون محافظا على صلاة النوافل وتركها للسفر، فإن ذلك كله يكتب له، وهذا فضل من الله عظيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.